هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، عقدت وزارة الآثار منذ أيام قليلة المؤتمر الأول لصيانة وترميم الآثار، وذلك لعرض إنجازات الإدارة المركزية للصيانة والترميم لإنجازاتها خلال عامي 2015 ل2016. وقد أعرب الدكتور خالد العناني وزير الآثار خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عن كامل تقديره لدور المرممين المصريين في صيانة وحفظ الآثار المصرية، وأعرب عن ثقته الكاملة في قدراتهم وكفاءتهم. وبمناسبة ذلك المؤتمر نذهب بكم إلى أكبر مركز للترميم في جمهورية مصر العربية الآن، هو مركز الترميم التابع للمتحف المصري الكبير. والحقيقة أن الدور اللي بيقوم به هذا المركز لا يكتفي بترميم الآثار المصرية فقط، ولكنه له دور عربي وإقليمي، ده اللي هنتعرف عليه بشكل أكبر من مدير مركز الترميم للمتحف المصري الكبير في ميدان الرماية الأستاذ الدكتور أسامة محمد أبو الخير. نذهب إلى هناك. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. ومركز الترميم كان البداية أو الفكرة في إنشاؤه في الأول هي البداية لتجهيز 100,000 قطعة أثرية لعرض المتحف المصري الكبير، وبالتالي هو النواة اللي افتتح المتحف. بالفعل احنا بدأنا نستلم الأثار بتاعتنا، وصل عندنا 31,000 قطعة لغاية دلوقتي. 31,000 قطعة انتهينا ترميم منهم بالفعل 15,000 في خلال 3 سنين اللي فاتوا. طبعا كانت ظروف صعبة جدا بالنسبة دي عملية النقل، ولكن في الحقيقة المركز ده متوقف يوم واحد حتى في خلال الفترة بتاعت الثورة والظروف اللي مرت بها البلد. لكن بدأنا تجهيز الكوادر الأول، الكوادر جهزت على أعلى مستوى. عملت 103 دورة تدريبية للعاملين في مركز الترميم، وده كان ساعدني كتير جدا في أنه رفعت المستوى العلمي والكفاءة التدريبية بتاعتهم، وبالتالي انعكس على طبيعة العمل بتاعتنا. مركز الترميم ما هوش مركز ترميم يخص المتحف المصري الكبير بس، لكن يخص مصر كلها. الهدف كان من إنشاءه أنه هو مركز إقليمي وبعد كده يبقى مركز عالمي، نبدأ نتعامل مع المراكز العالمية أو التبادل العلمي فيها، ولكن التركيز طبعا حاليا على كل مناطق الجمهورية حتى في المناطق والمتاحف. مركز الترميم هو المركز، هيبقى المركز الرئيسي لمصر لترميم الآثار، وكل الأقسام اللي موجودة في المتاحف أو في المناطق بتبقى هتنعكس عليه عملية أو التكنولوجي اللي موجود في المركز، علشان نبدأ نرفع كفاءة الناس. وإحنا عملنا دورات تدريبية بالفعل لبعض العاملين في وزارة الآثار، وعملنا دورات تدريبية كمان كتعاون دولي، يعني عملنا دورات تدريبية مع عاملين من أو أشقاء من سلطنة عمان. حصل دورة تدريبية مع جورجيا بعد المشاكل اللي كانت عندهم، وهم خدوا دورات تدريبية عندنا، وده بيثبت بأن احنا ماشيين في الخطة أو في الاتجاه اللي تم المركز من الإنشاء. دكتور أسامة أبو الخير، مدير مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، أهم المعامل اللي موجودة في مركز الترميم، يعني أنتوا بترمموا جميع، احنا عارفين الآثار حجر وشجر ويعني وبشر وكله، يعني نسيج ومعامل. الحقيقة هو يعتبر أول مركز نووي في العالم، بمعنى ان هناك معامل متخصصه لترميم المومياوات والبقايا الالمانيه، هناك معمل متخصص للاخشاب، هناك معمل متخصص الأحجار، معمل متخصص المواد الرضوية سواء كانت الفخار أو الجولز المجوهرات أو المعادن، في معمل غير العضوي متخصص في الجلود والنسيج والبردي. يعني أول معامل أو أول مركز يبقى فيه معامل متخصصة نوعية. واللي حصل خلال الفترة اللي فاتت انه تأهيل بقى الكوادر، ان انا عندي النهاردة في 12 دكتوراه في المركز حاصلين على درجة الدكتوراه من اللي عاملين يتعينوا من 5 سنوات، عندي 32 واحد مسجلين ماجستير، وعندي 14 واحد بحاصل على درجة الماجستير. العملية دي بدأت تدينا فرصة بان يبقى في تخصص نوعي بالفعل. بقى كل ما واحد بيحصل على درجة علمية بيدخل معمله او بيحضر او بيسجل في الدرجات العلمية اللي تناسب التخصص بتاعه، وده رفع الكفاءة بالنسبة لنا في العمل في المركز. انا بقول ده مركز قومي للبحوث كده، هو يعني مركز قومي للأثار. في خلال الفترة اللي فاتت دي احنا اهتمينا جدا بعملتنا للأثار، خصوصا ان احنا لما اعلن ان الافتتاح النهائي خلاص او الافتتاح الجزئي بالنسبة للمتحف في مايو 2018، اصبح دلوقتي عندنا قدرة عمل او لازم تتم تنفيذها خلال الفترة دي عشان اقدر اعمل افتتاح المتحف. وبالتالي تم السيناريو على اساس ان احنا على الاقل في خلال الفترة اللي فاتت بننقل 2000 قطعة اثرية كل شهر، سواء من المتحف مصر للتحرير لانه هو فيه الكم الاكبر بالنسبه لنا، سواء من المناطق او المتاحف الاخرى في المتحف الكبير لان هي بادئ من عصر ما قبل الاسرات الى العصر اليوناني الروماني، فاحنا تقريبا وصلنا 1200 قطعه من اثار الاثار اليونانيه الرومانيه. احنا بقى مع حضرتك وتوت عنخ امون واثار توت عنخ امون، واللي عرفناه ان اثار توت عنخ امون هتبقى القاعه الرئيسيه او الاساس. هي متحف التحرير معروض 1200 قطعه، احنا عندنا في المتحف الكبير هتعرض 4500 قطعه وهي كامل اثار توت عنخ امون في قاعه واحده، ودي هتبقى اول مره تعرض كل الاثار مره واحده بتاعت الملك توت عنخ امون. احنا وصلنا لمركز ما يقرب من 3000 قطعه، اللي تم ترميمهم 2000 قطعه بالفعل. يعني احنا مجرد ما الجاليري بتاع توت عنخ امون يفتح هنبدأ بالفعل نغذيه بالاثار اللي تم ترميمها وانتهينا، تدخل في العرض مباشره. هيبقى فضل عندنا الحاجه الاساسيه وهي المقاصير بتاعه توت عنخ امون، والمقاصير دي معمول لها مشروع كبير واتعملت لها دراسات كثيره على اساس يتم نقلها مباشره من متحف التحرير على قاعه العرض. والقناع الذهبي هيكون موجود وكرسي العرض طبعا كله المجموعه كامله كلها، مفيش حاجه في التحرير؟ لا مش حاجه في التحرير. الدكتور اسامه ابو الخير مدير مركز ترميم بالمتحف المصري الكبير، في فتره كبيره قوي دايما كل ما تيجي مجموعه اثار للمركز الحق ده في كرسي مكسور، الحق ده مش عارفه ايه في الحقيقه. عمليه ان كرسي مكسور في قبل ده ما كانش دين، ده طبعا ناس كثيره استهدفت المركز في الفتره دي، والمواضيع اتعرضت على شؤون قانونيه واتعرضت على النيابه الاداريه، ولقوا الموضوع غير صحيح. لانه مجموعه توت عنخ امون اولا هي من المجموعات الكامله المتكامله، فالمجموعه دي هتبقى مجموعه ما فيش عمليه الكسر. احنا لما بيتم عمليه التغليف والنقل، الناس اللي خدوا دورات تغليف ونقل خدوا دورات تغليف ونقل في اليابان لمده شهور، يعني مش دوره لمده اسبوع او 10 ايام، وبعد كده انا عامل 22 دوره تدريبيه عن التغليف والنقل. عندي فريق التغليف والنقل اللي موجود في المتحف المصري الكبير هو الفريق الاول المتخصص في مصر حاليا في نقل الاثار. بنفكر تفكير جاد جدا ان احنا بعد عمليه المتحف المصري الكبير تبقى دي اداره للتغليف والنقل بالنسبه للمعارض الخارجيه وبالنسبه للمعارض الداخليه، فهم المجموعه على اعلى مستوى. واللي بيحصل انه تلقائي ان احنا لما بناخد حاجه من المخازن بتبقى فيها شكل التلف، في بعض الناس بتاخد الصور وتبدا يعني منها كانت عصايه معكوفه بتاعه توت عنخ امون. العصايه المعكوفه المذهبه بتاعه توت عنخ امون كانت الصوره اللي اتنشرت في الجرايد كانت صوره فك العصايه، ترميم سابق اتفكت في قلب المعمل، وبدانا ننظف الترميم السابق علشان نحط الترميم الجديد. الترميم من العلوم اللي مستحدثه، يعني احنا حتى لما بنعمل تبقى ريفرسبل، يعني انا لازم تكون استرجاعيه المواد الترميم اللي استخدمت. في مواد جديده بتطلع كل يوم، المواد دي انا بطور العمليات التطوير لما الاقي ان كان استخدمت مثلا الغراء واستخدم الجبس في فتره كارتر سنه 22، ده كان متاح وهم يذكروا على هذا، يعني احنا مش بنشكك في ده، ولكن لما تيجي بقى لازم افك ده و وابدا استخدم المواد الجديده الحديثه اللي ما تبقاش فيها سايد افكت على الاثار. ده اللي حصل، احنا فكينا العصايه طلعت صوره منها وقالوا ان العصايه المعقوبه بتاعته بتاعت خامون انكسرت. والمركز مخترق ولا ايه؟ هو مخترق. انا سعيده بالتصليحنا. هو هو اختراقه بتبقى من النفوس اللي بتبقى ضعيفه شويه بالنسبه ولكن احنا الموضوع بالنسبه لنا ما بقاش فيه مشكله، لان احنا بنقدم المستندات وبنقدم الامور دي كلها، ولكن للاسف الشديد انها بتبقى مضيعه للوقت بالنسبه لنا في بعض الاحيان. لكن حقيقه الامر ان الاثار توت عنخ امون مش اثار توت عنخ امون بس، اثار مصر كلها في ايد امينه تماما في من خلال العاملين اللي موجودين في مصر كلها وخاصه العاملين في المتحف مصر الكبير. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. وكان سؤالنا الاخير للدكتور اسامه محمد ابو الخير مدير عام مركز ترميم الاثار بالمتحف الكبير عن مدى التقدم في بناء المتحف، وده طبعا سؤال منطقي جدا في الوقت اللي احنا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. حضرتك حاجه، السنه اللي فاتت كان في 60% من الخرسانات، النهارده احنا وصلنا لعدينا 85% من انجازات الخرسانات، والمتحف كبير ده 117 فدان، يعني العمليه مش الانجاز مش قليل ولا حاجه، الى جانب ان الالكتروميكانيكال بتاع المشروع بدا يظهر، يعني في كل مكان بيظهر بيخلص منه الالكتروميكانيكال كمان، فاحنا هيبقى فاضل عندنا عمليه التجهيزات الصالات والعرض. فلا تم انجاز كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، خلال السنه اللي فاتت. دي نقطه. النقطه الثانيه انه لازم يحسوا بمكان بالمكان، يعني خلاص يعرفوا المكان ده، احنا جايبينكم عشان تعرفوا المكان ده هيبقى فين المشروع ده، انتوا هتنزلوا من هنا هتخشوا هنا، لان احنا جايبينهم كمان عند دار الاستقبال بعد الزيارات اللي تمت في خلال الفتره اللي فاتت منذ افتتاح المركز حتى الان اكثر من 400 زياره اجنبيه ولمؤسسات ومتاحف عالميه وجات وزاره المكان وزارة الناطق، لا هم جايين يشوفوا ايه المتحف الكبير اللي عمال خلاص اللي احنا فيه 4 مليون زائر على الويب سايت بتاعنا اجانب، 4 مليون زائر، اذا المتحف له انتشار مش ملوش انتشار. السنه اللي فاتت كنا مليون ومليون ونص تقريبا، في خلال اليومين اللي فاتوا وانا داخل بشوف الموقع لقيت 4 مليون، اذا احنا بدانا ناخد الصفقة اللي قدام شويه بقى عند 4 مليون واحد بره، يعني اقول ان احنا لو نضربهم في اسره هيبقى دخلنا في 20 مليون واحد عرفوا حاجه اسمها المتحف المصري الكبير، وده المطلوب. طب هل ممكن نستغل ده في طلب تمويل في بطريقه ما؟ هو حصل تمويل فعلا، واخر تمويل جالنا من اليابان، دي ده الجايكا، لان هو ده قرض طويل المدى. لكن انا كنت بتكلم من الهيئات اللي بتزور وداخله، يعني لو في يعني في هيئات كتيره طلبت انها تعمل بروتوكولات مع المتحف المصري الكبير في اماكن عده بقى، يعني عمليه العرض المتحفي، عمليه المركز الترميم هيعملوا فيه ايه، الصالات بتاعه العرض يبقى شكلها ايه، وبقى في تعاون دلوقتي، والنهارده احنا بنصطفي او بنقف على الشكل النهائي لعمليه العرض، الشركه اللي هتبدا تاخد العرض المتحفي، وهنبدا بعد كده نعمل عمليه التواصل ما بيننا وبين المؤسسات الاجنبيه الداعمه لهذا الموضوع. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. اصدقائي، وانتهت الى هنا جولتنا في ام الدنيا، كنا من خلالها في الزياره لمركز ترميم الاثار بالمتحف الكبير بميدان الرماية بصحبة الدكتور أسامة محمد أبو الخير مدير عام المركز، نتوجه إليه بكل الشكر. حتى اللقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.